أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله على من خلق، الحمد لله على من سوى دمه في الأرض، الحمد لله على من أعصى كتابه، الحمد لله على من أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتعرف على الله وأن نعبده وحده لا شريك له. ومعلوم أن الإنسان بيستطيع أو عقله دائم القياس، يعني دائما يرتب الحاجات على حاجات ودائما يقيس ده على ده. وربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال. هل ما حدش يضرب لربنا مثل سبحانه وتعالى؟ لأن لله المثل الأعلى. إن العباد لهم مثيل، لهم شبيه، العباد لهم أصل ولهم نهاية، والله سبحانه وتعالى أحد، مفيش حد مثل الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. العبد دائما محتاج، من هو بطنه محتاج، محتاج رعاية ومحتاج أكل ومحتاج شرب ومحتاج إخراج ومحتاج نفس ومحتاج رزق ومحتاج عطاء ومحتاج توفيق ومحتاج. العبد دائما يحتاج، والله سبحانه وتعالى صمد، يصمد إليه كل شيء، وهو لا يصمد إلى شيء. أعلى القوة وأعلى القدرة وأعلى العزة الله سبحانه وتعالى. فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. العباد كل الناس يلد ويولد، والله لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له. فيش أي حاجة أنت تستطيع أنك أنت تدرك بها ذات الله سبحانه. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أن ربنا سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودي نقطة مهمة جدا، وإحنا لابد نستحضرها وإحنا نتكلم عن الله وعن صفاته وعن أفعاله. أن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه الكريم صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر في كتابه الكريم أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر في كتابه الكريم أفعال الله سبحانه وتعالى، لابد أن احنا نستحضر التعظيم، ونستحضر أن الله سبحانه وتعالى أحد صمد فرد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فدائما لما بنذكر أي صفة من صفات الله بنقول أننا نثبت هذه الصفة كما يليق بجلاله. يعني الله سبحانه وتعالى سميع، والعبد سميع، بس سمع العبد احنا بنفهمه، بنفهم العبد عنده أذن وفي موجات صوتية، والأذن فيه أذن داخلية أذن وسطى أذن خارجية، ودي بتجمع ودي بتنشط أو بتنقل الصوت ودي بتحلل. والعبد بيسمع الصوت يقول لك: اه ده صوت بني ادم، لا ده صوت موسيقى، لا لا ده صوت عصفوره، لا لا ده صوت كلب، لا لا ده صوت واحد بتنفذ. بيعرف يميز بين الاشياء بمجرد سماع الصوت، يعرف يقول لك فلان النهارده بيتكلم ده هو متضايق دلوقتي بايه، بمجرد لهجه الصوت. ده بالنسبه للعباد بينا وبين بعض. لكن لما بنتكلم عن سمع الله بنقول ايه؟ نثبت لله سمع يليق بجلاله، لأننا لا ندرك كنها الذات. إن الله سبحانه وتعالى له ذات سبحانه وتعالى حي قيوم فوق السماوات. وسبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأنزل الكتب لنتعلم عن الله. لما نقول إن الله سميع نقول إيه؟ أنه نثبت أن الله سميع سمع يليق بجلاله، بلا تشريح ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. هذا لك لا لا مش هثبت السمع، لأن أنا لو شبهت السمع، لو أثبت السمع أنا كده كأني بشبه. يقول لا لا لا هو قال انه سميع يبقى هو سميع، لكن انا ابدا لا استطيع ان انا اذكر هذه الكيفيه لانني لا اعلم الذات، لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. عشان كده لما الامام مالك لما بيقولوا قال تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم لان ربنا ذكره في القران، والكيف مجهول لاننا لا اعلم كنه الذات، والايمان به واجب لاننا امرت ان انا اؤمن بما في القران، والسؤال عنه بدعه لانه لم يسال احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفيه. فيقول يعني هو لغى المعنى، يقول لا هو اثبت المعنى. يعني واحد يقول لك ايه انا مش عارف بقى اذا استوى ولا ما استواش مش عارف، يقول لا هو ما دام قال استوى يبقى هو ايه استوى، وكلمه استوى لها ايه لها معنى. استوى عند اللغه عند العرب يعني على وارتفع، او قصد استوى الى السماء فهي دخان، وهي دخان فقال لها والارض اتيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. فيقول انا هل نثبت معنى الاستواء؟ ايوه انا نثبت معنى الاستواء. قول له بس انا لو اثبتت معنى الاستواء يبقى انا بشاهد بربنا. قال له طب انت عايز تعملها ايه؟ قال له خلينا نقول ان هو اي حاجه تانية غير استواء، ما نقولش ان هو استوى. قال له يعني شيل اللفظ ده، عايز تحط لفظ تاني؟ هحط لفظ ايه؟ والله لفظ اي لفظ انت هتحطه هيبقى برضه في نفس معنى التشبيه. يقول لك ما ينفعش تقول ان الله يتنزل في الثلث الاخير، اذا كان النبي اصلا قال كده ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل. فقال له الصلاه لو قلت تنزل يبقى هو يبقى انا كده بشبهه. قال له طب انت عايز تقول ايه؟ قال له هقول تنزل رحمته. قال له خلاص لو انت قلت تنزل رحمته هل معنى كده ان الرحمه دي شبيهه برحمه المخلوق؟ طب ما انت هتقع في نفس المشكله برضه. طب هو اتنزل علمه ليه؟ يعني هو لما تنزل علمه هو علمه زي علم المخلوق؟ ولو تنزل علمه سبحانه وتعالى هو فوق كان فيه علمه وبعد كده نزل؟ فنقول انه يتنزل تنزل يليق بجلاله بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا ايه؟ ولا تكييف. انا مش عارف اصلا يلزم من اثبات المعنى تكييف؟ لا مش هيلزم، ده في عقلك انت. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا ان اول التعطيل يعني اول نفي الصفات اول نفي افعال الله كان التشبيه، ان العبد عقله شبه في ذهنه صوره معينه وبعدين لفظها فقال لا الصوره دي مش ممكن تكون موجوده فعطلها، فقال لك خلاص يبقى ايه؟ يبقى مفيش صفات لله. في ناس بتقول كده يا جماعه، يعني في ناس بتقول ان احنا نلغي صفات الله، احنا يعني وده يعني باب من الابواب يعني ضل فيه كثير من الناس، وكان اصل ضلال هذا في مساله الايه؟ ان هو عقله الاول شبه ثم نفى. فدي من القواعد المهمه، واحنا دايما بنتكلم على ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نؤمن بان الله ايه؟ واحد احد فرد صمد ليس كمثله شيء. اوعى تفكر كده يقول لك كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. انت بتعرف تقيس الحاجات اللي شبه بعض، عقل الانسان بيعرف يميز، يعني مش هيقول ايه لو جبنا تكييف وتكييف كبير وتكييف صغير مش هيخلفوا مش هيتجوزوا ويخلفوا تكييف اصغر منه. يقول لك ليه؟ ده قانون الجمادات لا يسري، او قانون الحيوانات لا يسري على قانون الايه؟ الجمادات. يعني مش اتوبيس كبير هيخلف اتوبيس صغير او توك توك اتوبيس صغير، ده اسمها ايه؟ دي جمادات يا عم، دي لها احكام تانية خالص. فالانسان بيستطيع ان يميز بين بين الاشياء مختلفة الطبيعة ومختلفة الكون والماهية والذات. فمهم جدا الانسان يفهم وبيتكلم عن الله وبيسمع عن الله ان الله ايه؟ ليس كمثله شيء، ان الله سبحانه وتعالى واحد احد فرد صمد. ذلك لما الرجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ياتيني الشيطان فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال فاذا وصلت فانتهي. قال له لا، لما توصل لحد دي اقف. ليه؟ لان اللي بيعرف الانسان بيرتب المخلوقات على بعضها البعض، دي مخلوقات. الانسان فاهم ان هو بيقيس الحياه على وضعه، على دماغه، على ذهنه. هو فاهم ان الحياه كلها شكله، اللي هو اتولد وهيقعد شويه وهكي يموت. ده طبيعه الانسان، دي طبيعه حياه البشر. اما الله سبحانه وتعالى فانه ايه؟ واحد احد، ليس في قوته احد، ليس في عزته احد، ليس في حياته احد، ليس في قيوميته احد، ليس في ملكه احد، ليس في جلاله احد، ليس في كماله احد، ليس كمثله احد. عشان كده كانت ثلث، كانت كل والله احد تعدل ثلث القران. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من قال قل والله احد ثلاث مرات فكانما ايه قال القران كله. يقولوا لان ثلث القران بيتكلم عن عظمه الله، عن تنزيه الله، عن تعريف بوحدانيه الله. ان انت مش بتعبد اله له صفات زي صفاتك سبحانه وتعالى، انما ليس كمثله، ليس كمثله شيء. النهارده ان شاء الله نتكلم عن فعل الله انه يحب، ان الله سبحانه وتعالى يحب. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انه يحب وانه لا يحب. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى ان الله يحب، قال فان الله يحب المتقين. قال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. قال تعالى والله يحب المحسنين. قال تعالى والله يحب الصابرين. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال تعالى والله يحب، إن الله يحب المتوكلين. قال تعالى إن الله يحب المقسطين. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وذكر سبحانه وتعالى أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يحب المعتدين ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب المسرفين ولا يحب المستكبرين ولا يحب الخائنين ويبغض الفاحش البذيء. ان الله يبغض الفاحش البذيء. ان هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه ذكر انه سبحانه وتعالى يحب شرعه ويحب عباده. واذا احب الله سبحانه وتعالى فان العبد ينتقل درجة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حب الله سبحانه وتعالى، يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. يقول أن اللي عادي ولي من أولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى يعلن عليه الحرب. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. يقول اللي هيعلن الحرب على ولي من أولياء الله فإن الله يعلن الحرب عليه. مين أولياء الله؟ قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل التقوى. احنا اتكلمنا عن الكرامة والإهانة وقلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد يقول مين أولياء الله؟ قال وما يتقرب الي عبدي باحب الي ما افترضته علي. اهل الفرائض اللي بيعملوا اركان الدين ومستمرين عليها. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. وبعد كده بيعمل النوافل وبعدين حتى احبه. فيفضل يتقرب يتقرب يتقرب يتقرب لحد ما ايه؟ حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. قال فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. لما ربنا سبحانه وتعالى حب العبد إيه اللي حصل؟ العبد ده اتنقل. اتنقل إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وفقه للطاعة. وفقه للطاعة ولا وفقه للفلوس؟ وفقه للطاعة ولا وفقه للفلوس؟ وفقه للطاعة. وفقه للطاعة ولا وفقه إن هو يكون صاحب مكانة في وسط الناس؟ قال فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فربنا بيقول لو أنا حبيت عبد أنا هوفقه، هوفق جواز حب. فيبقى هو العبد يحب ربنا، يبقى العبد حريص على أنه يتقرب إلى الله، حريص على أنه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين العبد يرفع إيده ويقول يا رب. قال ولئن سألني لأعطيه ولئن استعاذني لأعيذن. لما يجي يرفع إيده ويقول يا رب أعوذ بك ربنا يعيده. لما يجي يسأل نفسه يرفع إيده ويقول يا رب أعطني يعطيني ربنا يعطيني. ولئن استعاذني لأعيذن. إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعيذ هذا العبد. ذكر الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل. يعني إحسان، يعني بالوالدين إحسان وبذي القربى إحسان وبالجار الجنب إحسان وابن السبيل إحسان، يعني أحسنوا إلى هؤلاء. قال وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا إلى هؤلاء وما ملكت أيمانكم إحسانا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خليني أقف مع كلمة لا يحب. إن الله سبحانه وتعالى في أفعال ربنا ما بيحبهاش وبيعاقب عليها. يقولوا لما تيجي تعلم ابنك هو طفل صغير عايز تعلمه حلال وحرام فتعلمه بالإيه؟ بالمحب، بالحب. إنك تقول له ربنا بيحب كذا وربنا لا يحب كذا. الكبير هيفهم حلال وحرام، صغير هيحتاج إنه يخاطب بالعاطفة. إنك تقول له ربنا بيحب كذا ولا يحب كذا. الراجل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الراهب والغلام قال اليوم أعلم أيهم أحب إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الراهب أم أمر الإيه؟ أم أمر الساحر. حديث غلام الأخدود في سورة البروج، تفسير سورة البروج، إن لما الدين كان يعني كاد أن يندثر ووصل إلى أقصى مرحلة من مراحل الاستضعاف لدرجة ما حدش عارف يمارس الدين إلا في الكهف، الراهب قعد في الكهف يعبد ربه سبحانه وتعالى، وربنا ساق إليه غلام الساحر، شاب كده من رايح يتعلم في مدرسة السحر، ورايح وهو رايح المدرسة دخل أواه الإيه؟ أواه الله سبحانه وتعالى إلى الغار، فدخل في الكهف كده فلقى واحد واقف عادي يصلي، أنت مين يا عم أنت اللي جابك هنا؟ وفي حد أصلا بيعمل وتعرف عليه وبدأ يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى وعن عظمة ربنا، وفضل دخل داخل قلبه الإيمان، فضل الإيمان يزداد في قلبه حتى وصل إلى المرحلة التي فيها الإيمان أصبح في قوة، ما عادش عارف يستخفي بإيمانه. الراهب عرف، الغلام ما عرف. دائما السن الصغير عنده قوة، عنده عنفوان، عنده طموح، عنده بذل. الكبير هو يعني ايه خلاص راضي بواقعه. فضل الامر يزداد داخله لحد ما وقف عند مرحله معينه قال اليوم اعلم، اليوم اعلم، قال انا النهارده بقى هعرف. لما مر في الطريق فوجد ايه؟ وجد دابه اعترضت في طريق الناس، فالناس قاعده تقول غلام الساحر اهو يشوف لنا بقى من لنا اي جله جله اي شعوذه كده الدبه دي تمشي اي حلقات. المهم ان الدبه دي تمشي. ساحر بقى غلام الساحر ده يعني راجل. والساحر ده كان مساعد الملك يعني راجل واصل للقصر مباشره. فهو قعد مع نفسه كده وقال اليوم اعلم امر الساحر احب الى الله. ولاحظ كلمه ايه احب. هو نفسه بيبحث. ثم اخذ حجرا وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاهلك هذه الدبه او فازح هذه الدبه. ورمى بالحجر ليه الدبه فمات. فتيقن خلاص انا كده ايه انا كده عرفت الصح فين. ومنطلق في الدعوه وكان من امرهما قصه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لفظ الحب ان العبد لما بيحب احنا بنتكلم على الله يحب. لكن خليني انا معلش هعلق على معنى بس بسيط في ان العبد لما بيحب. العبد لما بيحب بيتحرك. عشان كده كان بيقولوا من الكلمات الجميله اللي شيخ الاسلام بيقول واصل كل حركه في العالم نتيجه عن المحبه. اصل كل عدد اصل كل حركه في العالم نتيجه عن المحبه. يقول لك مفيش حد بيتحرك في العالم كله الا بالحب. مفيش مخلوق بيتحرك في العالم كله الا بالحب. وقعد يذكر بقى حتى الحركات اللا اراديه حركات الجمادات المخلوقات الكواكب السيارات. لكن خلينا نتكلم في البشر ان كل حاجه للبشر نتيجه عن الحب. يقول لك بس احيانا الانسان بيتحرك خوف مش حب. صح ولا بيطلع يجي خوف يعني لو طلع له اسد بيعمل ايه؟ بيحب الامان. يقولوا لولا انه احب الامان لما خاف من ايه؟ من الزعر. بيحب الراحه. بيحب الطمانينه. يقول لك احيانا العبد بيطلع يجري طمعا رجاء. قال لا برضه حب. لولا انه عنده في داخله صوره لنوع السعاده الذي تاتيه اذا حصل ما يطمع فيه لما طمع فيه. وده يمكننا نقله ان كل معصيه احنا متعلقين بيها ومش عارفين نتركها ومدومين عليها محتاجه مننا حب. يعني محتاج عشان اتغير احب. محتاج ان قلبي عشان يمتلئ بالتوحيد انه يحب. ومحتاج قلبي عشان يترك كثير مما يتعلق به انه يحب. الله سبحانه وتعالى ذكر انه يحب. تعالوا نشوف الايات. قال تعالى انه يحب النفقه في سبيل الله. بيحب العبد يطلع فلوس لله. قال تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يبقى لا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني ايه؟ انك تمسك يدك عن النفقه. ان يكون عندك فلوس ووجب فيها حقوق وبعد كده تعمل ايه؟ تمنعها. انت كده بتعرض نفسك لمصيبه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا. اي احسنوا في النفقه. ان الله يحب المحسنين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انه سبحانه وتعالى لعظمته وقوته سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والارض. يقول مما تفرد الله به انه هو الغني. صمد انه سبحانه وتعالى لا يحتاج مطلقا، والعبد يحتاج في كل وقت. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني مستغن عن كل ما سواه. العبد لا يستطيع أن يستغني عن كل ما سواه، وده فرق كبير ما بين الرب والإيه والعبد. في ناس بتخلط ما بين مقام النبوة ومقام الربوبية، في ناس بتخلط ما بين مقام النبوة ومقام الربوبية، فينسب ما لله للنبي أو ينسب ما للنبي لله. ولابد ان العبد عشان يفهم المسألة دي انه يعرف بداية الفرق بين الرب والعبد. من اعظم ما يعرف فيه الانسان ربه انه غني، ان الله مستغن عن كل ما سواه، ان الله قيوم يقوم بكل شيء ولا يقوم به شيء. لكن العبد، العبد متشال، العبد محتاج، العبد مفتقر الى ربه في وجوده وفي استمراره وفي فنائه وفي بعثه. يعني انت لو عايز تموت مش هتعرف، لو مقرر ان انت تموت مش هتموت الا باذنه. يقول لك العبد مفتقر الى من يحمل جثته حتى بعد موته. يعني انت حتى بعد ما تموت محتاج حد يشيلك، محتاج حد ياكلك. العبد دائما مفتقر، ورب سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فربنا سبحانه وتعالى اللي عنده خزائن السماوات والارض، الغني الذي هو اغنى واقنى، يعني هو سبحانه وتعالى الذي جعل لكل رجل يقتني اشياء هذه المقتنيات. مفيش حد اغتنى الا باذنه. لا غنى نفس ولا غنى مال دنيا، هو سبحانه وتعالى الذي يعطي الجميع. ومع ذلك يقول ايه؟ بيقولوا انفقوا في سبيل الله. يقول ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بيقول للعباد انفقوا واحسنوا، احسنوا. وكان الحظ كان التشجيع ان الانسان بيه يقرب من ربنا. ليه؟ ان الله يحب المحسنين. قال تعالى ويسالونك عن المحيط. الناس بعد نزلت ايات سوره البقره على النبي صلى الله عليه وسلم، راحت النساء تسال النبي عليه الصلاه والسلام والرجال في العلاقه بين الرجل والمراه، وقالوا طب الست دلوقتي بتحيض. اليهود كان المراه اذا حاضت يخرجوها خارج البيت، وكان تعامل الاقوام والقبائل والثقافات المختلفه مع النساء قبل الاسلام تعامل، يعني ده في كتب ان الدين الذي كلم المراه الاسلام. فجاءوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ عن علاقه الرجل بزوجته اثناء الحيض. قال ويسالونك عن المحيض. قال تعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني قال لا ينبغي للرجل ان يجامع امراته اذا كانت ايه؟ اذا كانت حائض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكر الله سبحانه وتعالى شيئين، ذكر انه يحب التوابين، ايه علاقة التواب بالموضوع، وذكر انه يحب المتطهرين. الانسان لما بيجي يتوضا بيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ايش معنى التوبه والتطهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور او الطهور شطر الايمان. يقولوا الطهور الميه والطهور اللي ايه؟ الفعل. شطر الايمان، يعني ايه شطر الايمان؟ يعني نص الدين، نص الدين طهاره والنص الثاني عباده. ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الناس النظيفة المتطهرة. يقولوا التوبة تطهير للقلب والغسل تطهير للجوارح. فقيم الله بينهما ان الله يحب التوابين ويحب الايه المتطهرين. ان العبد وهو بيتطهر او بيقوم بفعل شرعي فيه تطهر اللي هو اعتزل النساء في المحيط, وهذا من حرص الشريعة على ان يبقى اهل الايمان يبقى اهل الايمان في طهارة دائمة, ان عبد يتذكر طهارة قلبه. ان انت ما تبقاش بتتطهر وبتتبع شريعة كلها طهارة وانت في قلبك جل, وانت في قلبك حسد, وانت في قلبك كبر استعلاء على الخلق, وانت في قلبك ظلم وجحود, وانت في قلبك اعتداء. قال تعالى لا تقم فيه ابدا, كنا على مسجد درار مره واثنين, لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه, فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المسجد اللي هو مسجد قباء او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف التفسير, قال ان هذا المسجد يحبه الله ليه؟ لان في رجال يحبون ان يتطهر. في ناس بتحب الطهارة, في ناس بتحب ربنا وبتحب انها تتطهر لله, بيحبوا يتطهروا. عشان كده يقولوا يستحب الوضوء لكل صلاة. عادي لو انت يعني اتوضيت الظهر وفضلت موجود على وضوءك لحد العصر او المغرب او العشاء, عادي انت ممكن تصلي بنفس الوضوء ما دام الوضوء لم ايه لم ينقض. لكن يستحب الانسان يتوضأ ليه؟ لكل صلاة. ليه؟ لان الله يحب المطهرين. ان ربنا سبحانه وتعالى يقرب هؤلاء. دي اعمال لو العبد عملها كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ولا الذي يبطش بها رجل الذي يمشي بها ولا ان سالني لا اعطينا ولا ان استعانني لا اعيذن. دي اعمال ربنا بيحبها وبيعطي عليها وبيقرب العبد بهذه الاعمال. قال الله سبحانه وتعالى عن الوفاء بالعهد وتقوى الله, قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال العبد لما يقول كلمة ينفذها. احنا في زمن يقول لك هو أنا كتبت بيني وبينك ورقة هات لي إثبات, تجيب له إثبات لا لا الإثبات ده مش مكتوب فيه اللفظة الفلانية, روح بقى دور إثباتها تاني بينصبه يكذبوا يخونوا العهد. الكلمة عهد. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال له خاف, انت مش خايف من ربنا؟ انت مش خايف انك هتحاسب على الكلمة دي؟ ربنا بيحب الناس اللي بتخاف, بتخاف منه سبحانه وتعالى. ربنا بيحب الناس اللي بتتقيه. قال تعالى ولا تجادل على الذين يختنون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. الايه دي في سوره النساء نزلت في مشهد من المشاهد من يبين عظمه الشريعه, عظمه هذا الدين. لو انت جالك قالوا لك في خناقه ما بين اثنين جيران, واحد يهودي واحد بيصلي معاك في الصف الاول, وصاحبك بقى اللي في الصف الاول قاعد يحكي لك ايه ازاي اليهودي اذاه, انت هتعمل ايه؟ هتتفاعل مع مين؟ صح؟ لا وبعدين بيقول لك تاني يهودي يعني برضه عنده ايه يهودي بقى. لكن يا جماعه دايما لما بيكون في محل في فرق ان احنا ربنا امرنا ان احنا ننصر المؤمنين ونحب المؤمنين ونتولى المؤمنين ويكون انتمائنا للمؤمنين, فرق ان انت بتحكم في مسألة. اللي بيجي يحكم في مسألة ده بينظر في محل النزاع دون نظر إلى الأشخاص. يعني افرض انت بتصلي في الصف الأول بس انت اكلت حق اليهودي، مش عشان هو يهودي انك تاكل حقه. ما حدث ان رجل من المسلمين سرق درع حرام، وبعدين ناس معدية حس ان الموضوع هيتكشف ام ايه، ام تهم الموضوع في اليهودي، وبعدين عمل قصة ونسى القصة ووفع الأول للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهودي سرق الدرع وهو حبك القصة. فكل الموجودين متعاصين مع مين؟ مع المسروق، وضد ليه؟ ضد اليهودي، ومش عارفين إن في حلقة في النص، إن في حرامي، والحرامي ده مين؟ مسلم أصلا، قيل أنه من المنافقين. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال له رجل العمل ده خائن. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفاعل مع هذا، هذا خان، هذا استخف بحرمات الله، استحل حرمات الله. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نزلت الآيات يعني عارفين إيه، تفضح الفعل. طب يا رب يعني ده إحنا بينا واليهود مشاكل كبيرة قوي، وإحنا يا رب المشاكل دي مش مشاكل دنيوية، ده مشاكل دينية. يعني إحنا مش بنكرههم علشان مثلا كانوا واخدين ورثنا، إنما لأنك قلت لتجدن أشد الناس عداوة الذين من اليهود الذين أشركوا، لأنهم كانوا أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بيقلبوا القبائل، بيكيدوا المكائد، بيوقدوا نارا للحرب، يحرفون الكلم عن مواضعه، يظلمون، يفسدون، يعتدون، يعني كانوا بيعملوا أعمال خطيرة. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعدل في المعاملة بين الناس، والله يحب المقسطين، يحب أهل الوفاء بالعهد، لا يحب الخائنين، لا يحب الكافرين. يحب الله سبحانه وتعالى الإحسان في كل شيء. أكثر فعل مذكور في القرآن أن ربنا بيحبه تتعجب، المقسطين المحسنين. ان ربنا بيحب انك انت تتعامل مع ربنا تعامل بقلبك. المحسنين ده يقول لك الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. مفاجاه ان اكثر شيء ربنا سبحانه وتعالى بيحبه في كل العبادات الاحسان. الإحسان ده مقام عالي، اللي هو الإسلام، الإيمان، الإحسان. قالوا وما الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يحب أنك تبقى محسن في الغضب، كاظمين الغيظ. يحب أنك تبقى محسن في العفو، لما تعفو أعفو أعفو بإحسان. يحب أنك تحسن في النفقة. قال فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخير والله يحب المحسنين. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قلة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. لما نزل آية تحريم الخمر وكان في صحابة ماتوا وهم كانوا بيشربوا الخمر، زي ما نزلت آية تحويل القبلة كده وفي صحابة ماتوا وكانوا بيصلوا لإيه؟ للقبلة القديمة، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن مصير هؤلاء الذين ماتوا وهم يصلون إلى القبلة القديمة. فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الوقتي ربنا قال إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان, يعني الخمر دي حرام. طب ما في ناس ماتت وهي بتشرب خمر, وفي ناس ماتت وما تبتش من خمر لأن ما كانتش عارف أنها خمر, ما كانتش عارف أنها حرام, والتشريع نزل تدريجي وتحريم الخمر نزل سنة 15 ده من بداية الدعوة, يعني قعدوا طول فترة مكة بيشربوا خمر عادي, سافروا وهجروا بيشربوا خمر عادي, راحوا المدينة وخرجوا في بدر وهم بيشربوا خمر عادي, بعد كده حرمت الخمر في أحد بعد أحد, يعني ناس كانت بتجاهد في سبيل الله ومعاهم ازاز خمر عادي, ده مجتمع كانوا عايشين فيه. فلما ما في ناس ماتت وهي كانت بتشرب خمر, جاء هؤلاء لما نزل تحريم الخمر جاء المؤمنون يسألون عن مصير أصحابهم, واحد شايل هم أصحابه, حاجة جميلة أوي والله, يعني معنى خطير. فنزلك والله سبحانه وتعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني لما جوه حسين عليه السلام بيقولوا هو الناس اللي شربت خمر قبل كده وماتت هنعمل ايه, فقال لهم ما تقلقوش هما مش مكلفين, لم يكونوا مكلفين بالايه بالترك ما داموا اتقوا واحسنوا. وتفاجئ ان الايه بتتكلم على ايه, امنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, اللي استطعم وشرب وهو يظن انها حرام يظن انها حلال وهي كانت حلال آنذاك مباحة آنذاك مسكوت عنها, قال في مطاعم إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا, قال إذا اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ذكر ثلاث مراتب إن من كل مرتبة ومرتبة ثم إن الخمر نزل تحريمها على درجات, الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوا إلا عبري سبيل, عرض الله سبحانه وتعالى بالخمر بعد ذلك, ثم بعد كده إيه نزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيه يجلسوا من عمل الشيطان يجتنبوا. فقال إن كل مرحلة اللي كان فيها بيتقي وبينفذ الأمر هو هنا مثاب وياخد اعلى الدرجات. ربنا هيطلب منك انك انت تبقى محسن فيما اتاك, ودي نقطه مهمه قوي, ان الانسان عليه ان يحسن, هو مش مطالب انه يحسن بما ليس في مقدوره, انما انت مطالب انك تحسن في مقدورك. انت مقدورك ايه؟ على وضعك, على امكانياتك, على استطاعتك, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال القرطبي ومن فعل ما أبيح له وما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء, لا اسم ولا مؤاخاة ولا ذم ولا أجر ولا مدح, لأن المباح مستوى الطرفين. بيقول هم جم يسألوا وده زيادة حرص منهم زيادة خوف منهم, لكن هو حقيقة هو ما كانش أصلا ما كانش التشريع نزل بالتحريم, هو يؤخذ ليه؟ إمتى يؤخذ؟ لما يكون نزل تشريع وهو عارف هذا التشريع, لكن لو هو حتى نزل تشريع ما يعرفش هيؤخذ؟ يعني لو ربنا لا حرم الخمر وهو مش عارف ان الخمر ديت الآية دي ما وصلتلوش هل هيحاسب؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا سبحانه وتعالى يحب الصابرين. احنا دايما يا جماعه بنذكر الصبر على المصائب, لكن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصبر على إقامة الدين, قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ربنا يحب الصابرين, الله العظيم يحب من يصبر على طاعته. دي نزلت بعد أحد وبعد ما اتقتل 70 واحد أصاب الناس بعض الوهن. الوهن ده يا جماعة عارفين يقولوا نوع من أنواع الاضطراب يخليك ضعيف، بيخليك تشعر بغزلان، ومساحة من مساحات الضعف، انك بتستشعر ان عدوك اقوى منك، فبتبدأ تفقد الامل، وراه مساحة من مساحات الاستسلام، الاستكانة، اللي هو خلاص انت استمرت هعمل ايه بقى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة وهم في أحد اصبروا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. مش معنى ان في 70 واحد اتقتلوا منكم ان ربنا تخلى عنكم، وان انتم تفقدوا معركتكم. كثير من الانبياء قاتل معهم ربيون مؤمنون صادقوا الايمان. ربي قالوا منسوب الى الرب، هو العالم بربه، صادق في ايمانه، مخلص في عبادته. فربنا سبحانه يقول وكأي من نبي، يعني كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، ولما قاتل معه ربيون منهم ناس كتير ماتوا، قاتلوا من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إعزاز دينه، وأصيبوا وهم يقاتلون بجراح وآلام، فما عجزوا وما جلوا بسبب ما أصابهم من جراح أو ما أصاب أنبيائهم وإخوانهم من قتل واستشهاد، لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله، فنفى عنهم الوهن، ونفى عنهم الضعف، ونفى عنهم الاستكانة. الضعف ضد القوة، والاستكانة الرضا بالذل. فقال هؤلاء قاتلوا في سبيل الله فلما أصيبوا بالجراح صبروا، والله يحب الصابرين. يقول لك انا بحب انك انت ايه، انك تكمل، انك تستمر، تستمر على الطاعه. الخمره كانت مباحه اسكت عنها، وبعد كده بقت ايه، بقت حرام في الصلاه، وبعد كده بقت ايه، بقت حرام مطلقا، وانت في كل مره مستمر. اتقوا وامنوا، اتقوا وامنوا على الصالحات، اتقوا واحسنوا، انت في كل مره مستمر على الطاعه. حصل نوع من انواع الاضطراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انتوا متخيلين ان تشيع اشاعه ان هو اصلا كان قتل، ربنا بيقول ايه، انا بحب انك انت تستمر، اصبر على دينك. الله يحب المتوكلين. قال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. المتوكل اللي قلبه معتمد على الله وحده لا شريك له، بياخد بالسبب وبيقول يا رب. واحنا اتكلمنا في قانون الأسباب بكده عدة مرات، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتوكل عليه، إنك قلبك يعتمد على الله وحده لا شريك له، ما تعتمدش على حد، قلبك ما يتعلقش إن حد ممكن ينفعك ويضرك إلى الله سبحانه وتعالى، قلبك ما تعلقش ان حد ممكن ينجيك او يعطيك الا الله سبحانه وتعالى، قلبك لا يفتقر الا الى الله. الله يحب المتوكلين. الله سبحانه وتعالى الذي يملك جميع الاسباب، والذي يعطي على الاسباب، والذي يقدر جميع الاقدار. يعني مفيش حد بيقدر مع الله، مفيش حد بيحكم مع الله، الله يحكم لا معقب لحكمه، مفيش تعقيب، الله يحكم لا رد لقضائه، مفيش حد يقدر يرد اصلا. ويحب ان تعتمد بقلبك عليه. دي مساله قلبيه بحته، يعني مساله مفيش حد له فيها، يعني مش متشافه، يعني مش كل ما تعمل حاجه يقول ايه التوكل، انا ازددت التوكل امام الناس. التوكل ما بيتشافش، التوكل ده حاجه ايه، فاعبده وتوكل عليه. ان كل ما العباده بتزداد كل ما القلب بيتعلق بالله اكثر، وكل ما التعلق بالله أكثر كل ما العبادة تزداد. إياك نعبد وإياك نستعين، أنك تستعين بربك في عبادتك. الله سبحانه وتعالى يحب العدل ويبغض الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينك وبينكم محرما فلا تظلموا. والظلم هو منع الحقوق أو تغيير الحقوق، المخالفة بين المتساويين أو التسوية بين المختلفين. والعدل هو أداء الحقوق والتسوية بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين. يكون عندك ابنين، واحد كبير واحد صغير، العدل انك انت ما تساويش بينهم. ليه؟ بس كل واحد له احتياج مختلف. يعني طفل بيرضع وطفل في جامعة او شاب في جامعة، هتقول لي اصلا انا بدي للطفل اللي بيرضع، بدي الشاب اللي جامعة ده بياكل فطار وبياكل فول وبيض وبتجيب له اكل في الفطار. الطفل الصغير لو كان الاكل ده يموت اللي بيرضع ده. فالعدل انك انت تعطي كل ذي حق حقه. بس احنا امرنا بالتسوية في العطايا. يقول لك سوي في العطايا في الكبار. ليس العدل معناه المساواة، انما العدل انك انت تعطي كل ذي حق حقه. العدل بين الرجل والمرأة مش معناه انك تسوي بين الرجل والمرأة الا في الاشياء اللي هما فيها مستويين او متساويين، اللي هي ايه؟ تكليف. اصل التكليف النساء وشقائق الرجال في التكليف، لكن كيفية التكليف دي مسألة منتهية، دي مسألة مختلفة تماما. ان المرأة تكلفها غير الرجل، والرجل الغني تكليفه غير الرجل الفقير. فالعدل انك انت تعطي كل ذي حق حقه وتساوي بين المتساويين وتخالف بين المختلفين. وتعرف ايه الفرق او ايه الاختلاف اللي فعلا فارق اللي هيفرق، وايه الاختلاف اللي مش هيفرق في الحكم. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: قال سمعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. اليهود، علماء اليهود كانوا يسمعون يقولوا هؤلاء، هذا نزل في علماء اليهود أو حكام اليهود. كان يقول له انا ليه حق عند فلان، يقول له ازاي كل سنة طيب اكلونا للسحر، يقول له ما ينفعش، يقول له كل سنة طيب خلاص تنفع المرة دي بس ندعوش كده تاني. سمعونا للكذب اكلونا للسحر، كان بيطلع الفتوى للي يدفع اكتر، أو كان بيحكم للي يدفع أكثر. سمعونا للكذب أكلونا للسحت. قال تعالى: فإن جاءوك، لو جمل النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكموا إليه فاحكم بينهم وأعرض أو أعرض عنهم. قال له أنت مخير، يعني ما تحكمش، بس لو تحكم وتحكم بإيه؟ بالقرآن. السودان يهود مش مؤمنين، هو مش قولك وانت الحاكم الذي سلم هنا حاكم وقاضي المدينة، فاحكم بينهم واعدل عنهم، وان تعدل عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هنا القسط مقصود به ايه؟ عدل الاسلام. احنا اتكلمنا قبل كده على معيارية العدل، ان انت احيانا ممكن تحكم على معيار هو المعيار نفسه ظالم. هيقول ايه؟ الحكم على معيار وان كان ظالما افضل من الحكم بالهوى. ان احنا ممكن احيانا احنا نتفق على ايه؟ على ان يبقى في لائحه بيننا وبين بعض، اللائحه دي اصلا ظالمه ناس، هي نفسها فيها ظلم. عشان كده ربنا وكل الحكم اليه، قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله لأنه لا أحد يستطيع أن يستوفي الحقوق إلا الله. لا أحد يعلم معنى العدالة ومعنى التسوية بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين إلا الله. لا أحد يستطيع أن يحصل كل حقوق العباد وأن يعطي كل ذي حق حقه إلا إيه؟ إلا الله. قال فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قالوا قيل أنها نزلت في رجلان من اليهود. قال يهوديين رجلان قيل اختلفوا مع بعضهم البعض وقيل زنى رجل بامرأة ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت كذلك مع قبائل العرب ولو إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى نعمل إيه؟ فقاتلوا التي تبغي. لما في طائفتين مختلفين وبقية المسلمين يعملوا إيه؟ مش المفروض إن هم ينضموا إلى أحد الطائفتين إنما المفروض إن هم إيه؟ يصلحوا. فلما جم يصلحوا لا في واحدة أبغى من الأخرى نعمل إيه؟ يقاتل التي تبغي لحد فين؟ لحتى تفيق بس. فإن فأت فأصلحوا بينهم العدل إيه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول لك يعني أنا كنت بقاتل امبارح والصبح أقعد معاه عادي؟ قال لك هو الدين بيقول لك يعني أنت هتقاتل فقط لحد ما إيه؟ مش عداوة ما بقيت، مش عداوته ما بقيت، إنما فقط لأجل أن يرجع إلى الشارع. فإذا رجع إلى الشارع خلاص الموضوع انتهى. إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحب الصالحين ويحبه الصالحون، يحب الصالحين ويحبه الصالحون. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو بيحبهم وهم بيحبوه. قال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن أهل الإيمان بيحبوا ربنا. وبها أختم إن إذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه يحب وشجعنا الله سبحانه وتعالى على أن نتلقى في عبادات يحبها الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي علينا أن نسارع إلى حب الله. والإنسان عشان يحب ربنا محتاج يسمع عن ربنا كتير ومحتاج أن يتعامل مع ربنا لوحده. يعني في فرق أنك إحنا نتعامل مع ربنا في الهيصة في المجموع في اجتماع وفرق أن يكون لك علاقة خاصة مع الله اللي هو اسجد سجدة واتكلم مع ربنا ولا رب أنا عندي مشكلة أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم والله ما لا تعلم. الإنسان يشكو حزنه ويبث همه إلى ربه. إن عبد يكون له علاقة مناجاة علاقة دعاء علاقة ثناء أن يثني على ربه سبحانه وتعالى علاقة حمد علاقة عبودية أنه ينفق لله. أن عبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء لا يعلمه أحد حاجة خاصة كده. الحاجة دي ممكن على فكرة تكون حاجة أنت تركتها أنت بتحبها لله بس أنت عملتها عشان أنت بتحب ربنا أكتر فقلت أنا هسيب الحاجة اللي أنا بحبها عشان ربنا بيحب كذا. أو حاجة أنت فعلية مش تركية حاجة أنت بتعملها فلوس بتنفقها وقت بتبذله مجهود بتعمله في حاجة معينة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يحب العباد الصالحين يحب المتقين يحب الذين يبذلون في طاعته يحب المتحابين. وجبت محبتي للمتحبين فيه. يعني متحبين يعني واحد بيروح يقرب من المؤمنين عشان يحبوهم ويحبوه ليه؟ لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أعلى عروة من عرى الإيمان بعد العروة الوثقة الإنسان ممكن يتعلق فيها ويفضل ماسك فيها الحب في الله والبغض في الله.